أين أبدت طاعة الله هدايا لا تقل أين طريقي يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية جنة الله كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحبائي، مرحبا إخواني وأخواتي، أبائي وأمهاتي. أسأل الله أن يسعد أيامكم ولياليكم بذكر الله، وأن يشرح صدورنا جميعا الحمد لله. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم النعمة وفاض علينا بالخيرات وأرسل رسوله بالهدى فرفع به النقمة. وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد، أما بعد إخوتي عباد الله، تعالوا بنا نكمل المسير في هذا الطريق الجميل، سعادة بلا شقاء، حياة بلا ممات، نعيم بلا تعاسة أو فناء. أيها الأحبة، عنوان حلقتنا التي سنتحدث فيها من سلسلة جنة الله كفاية شمروا للجنة. تعالوا نكمل دفع ثمن الجنة. ختمنا في الحلقة الماضية بالجهاد في سبيل الله، وكيف أن الله يفرج الهم والغم، لأن الجهاد في سبيل الله فيه خيرات في الدنيا بتفريج الهم والغم وزيادة في الأرزاق، وربنا سبحانه وتعالى يعطينا صلاحا وبركة في الأولاد والبلاد وصلاحا في العباد. وإذا مات العبد فهو شهيد في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله سبع خصال. أول حاجة يرى أو يغفر الله له مع أول دفعة تخرج من دمه، يغفر الله له مع أول دفعة تخرج من دمه. شوف علنا من الذنوب قد إيه، ما أول ما تاخد رصاصة كده تنزل الدم، أول دفعة تنزل من الدم تخلص لك على السيئات كلها. ويرى مقعده في الجنة، أول ما تشوف مقعدك في الجنة هتشعر بألم؟ مش هتشعر بألم. ويرى مقعده في الجنة، ويحلى بحلة الإيمان، ويزوج بإثنتين وسبعين حورية من حوريات الجنة. 72 حورية، تخيل بقى، 72 حورية من حوريات الجنة. أيضا أيها الأخ الحبيب، يجار من عذاب القبر، يأمن من عذاب القبر، ويأمن من الفزع يوم الفزع الأكبر. وإذا دعي بين الخلائق يوضع على رأسه تاج يسمى تاج الوقار، يوضع على رأسه تاج يسمى تاج الوقار. الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها، الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها. ويشفع في 70 من أهل بيته، ويشفع في 70 من أهل بيته. إذن إحنا عاوزين ندفع ثمن الجنة إما بالجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، وطلبا للشهادة في سبيله سبحانه وتعالى. أسأل الله للسامعين والمشاهدين من الموحدين شهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا من ثمن الجنة إن إحنا نتمسك بكتاب ربنا، نتمسك بالقرآن العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي لازم تكثر من الصلاة عليه، اللهم صلي على الحبيب النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن شافع ومشفع، القرآن شافع ومشفع. الكلام ده يا أخوانا من حديث النبي، يعني ممكن يوصلك إلى الجنة. القرآن يسوق من استخدمه كما أراد الله، وأراد رسول الله يصبح قائده إلى الجنة، وقد يأتي بعبد ثم يسوقه إلى النار. فأسأل الله أن يجعل القرآن يقودنا إلى الجنة ولا يسوقنا إلى النار. من ضمن أثمان الجنة الحج المبرور، جهز نفسك بقى، حوش بقى زي ما بتشرب سجاير وزي ما بتفعل كذا وكذا وكذا من الحرام، جهز نفسك، حط حاجة في جنب كده أنك تطلع تحج بيت الله الحرام، وأفضل الحج وانت لسه كده في صحتك وعافيتك. لكن لا يعني ان بأثبط عزائم الناس الكبار في السن، روح يا حبيب قلبي ان كنت تقدر على الخروج الى هذا المكان، واسأل الله ان يقويك في حج بيت الله الحرام. فالحج المبرور زي ما قال النبي محمد تابعوا بين الحج والعمرة، فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ده سبحان الله، كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني تخيل الصدى لما يدخل في قلب النار يطلع الخبث بتاع الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرور جزاء أو ثواب إلا الجنة، هكذا قال الحبيب النبي. فجهز نفسك بقى، للحج والعمرة، أيضا إنك تصوم النوافل. يلا بقى نشتغل، من صام يوما في سبيل الله، ركز، من صام يوما في سبيل الله أبعده الله أو بعد الله بينه وبين وجهه عن النار 70 خريفا، يوم في سبيل الله، يوم في سبيل الله، 2 أو 5 أو غيرها من هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. فاشتغل بقى وحب الصيام. أيضا من ضمن أثمان الجنة صيام رمضان اللي احنا عايشين في أيامه ولياليه الجميلة. صيام رمضان ده الواحد حتى مجرد ما بيذكر اسمه بيرتاح، ولله در من قال روح فؤادك قد أتى رمضان فيه الهدى والبر والإحسان، شهر يزيد على الشهور جلالة وهدى وفيه أنزل القرآن. يعني ناقص بس الطبع بتاع المسحرات تبقى جاية كده مضبوطة، تقوم تتسحر بقى يا غالي وتتوضى وتنزل على صلاة الصبح. إذن صيام رمضان اللي بتصفط فيه الشياطين تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران. ومن أعظم ما يبلغك الجنة إنك تحافظ على الصلوات الخمس، إنك تحافظ على الصلوات الخمس. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا، استحقاق يعني الله جل وعلا جعله من أهل استحقاق الجنة، أو كان حقا على الله أن يدخله الجنة، بس بشرط صلي بجد، صلي بجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وصلوا خمسكم تدخلوا جنة ربكم، اتقوا الله وصلوا خمسكم تدخلوا جنة ربكم. علمنا النبي ذلك. ومن غدا إلى المسجد أو راح كان له سبحان الله في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. اشتغل، من صلى البردين دخل الجنة اللي هو العشاء في جماعة والصبح في جماعة، من صلى البردين دخل الجنة. من أعظم أثمان الجنة كلمة التوحيد، ما توحد الله، لا إله إلا الله، توحد الله وتعيش بالتوحيد بين يدي الله. إذن أخي الكريم لابد أن تعلم هذه الكلمة، تعلم معانيها وتفهم مقصدها وتعيش بها وتسلم لها، وتعلم أن الله جل وعلا يصلح حالك بما أنت عليه من توحيد لله سبحانه وتعالى. يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أذن في الناس أنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا دخل الجنة. أذن في الناس يا ابن الخطاب أنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة. ده الكلام ده النبي بيقوله لعمر بن الخطاب، بيقول له أذن في الناس، يعني بلغ الناس الكلام ده، كأن النبي يقول لهم لا تشركوا مع الله مالا، لا تشركوا مع الله وظيفة، لا تشركوا مع الله سلطانا ولا جاها ولا رئاسة، لا تشركوا مع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. الله أكبر، إيه الكلام ده؟ ده كلام غالي وعالي، عشان كده بقول لك التوحيد حلو، ولله در من قال في التوحيد كلمات ترقق بها القلوب ونحفظ بها على النفس سترها وعلى القلب طمأنينته. اسمع كده غالي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أحيا بها عمري، لا إله إلا الله أمشي بها دربي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله يستر بها عيبي. لا إله إلا الله يصلح بها أمري. لا إله إلا الله يشفى بها مرضي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ختام حياتنا لازم يكون توحيد، وحياتنا لازم تكون على التوحيد. عشان كده بقول لك استثمر الأمر وما زالت الأيام بين يديك، والله جل وعلا كتب لك الآن أن تجلس أمام هذه القناة الطيبة وتشاهد الآن نفس يدخل وأنفاس تخرج. يوم من ذات الأيام سنكون في عداد الموتى وسنرحل عن دنيانا، فلابد لنا أن نعد العدة لأن نستقر على التوحيد وندفع ثمن الجنة. واني وأحبائي، أسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة المباركة بالخير واليمن والبركات، ما تدفعوا ثمن الجنة. ووحدوا رب الأرض والسماوات. أختموا بهذه الكلمات بين أيديكم. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية. لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية. جنة الله كفاية. وكفاية الجنة بتستنى، أهل الإيمان وبتتمنى. وكفاية الجنة بتستنى، أهل الإيمان وبتتمنى. فيها ما لا أذن سمعت، فيها ما لا عين شهدت، فيها ما لا يخطر أبدا في قلب لله المنة. وكفاية في الجنة إلهي أنظر أنواره أتمنى، أنظر أنواره أتمنى. جنة الله كفاية. بحبكم في الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية. لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية. لا تقل أين عين